الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب. إن إقامة شعائر المؤمن لا تؤدى إلا في ظل رعاية مؤمنة بالله، وإن تماسك المؤمنين لا يقوى إلا في ظل سياسة موحدة متجانسة، وإن وعي الأفراد بجماعتهم لا ينشأ ولا يبقى إلا تحت حماية ودفع لهذا الوعي الجماعي، وذلك لا يكون إلا إذا كان الإشراف العام في الجماعة يصدر عن العوامل المشتركة في هذا الوعي بين الأفراد جميعا. واليوم يسعى العالم إلى حكومة عالمية، ولا ينكر أحد عليه هذا السعي. اليوم تقترب الثقافات والجماعات والطوائف، ولا ينشد أحد من بين هذه الجماعات والطوائف أن يقف في سبيل هذا التقريب. فإذا جاء الإسلام بوحدة في الرباط والنظم والقواعد لجماعته المؤمنة، أنكر فريق من المسلمين عليه ما جاء به في هذا الجانب باسم التجديد والحضارة ورغبة في اللقاء مع الأمم المتمدينة في صعيد واحد. ولكن كما ذكرنا، إن تجديد الشرق في الفكر الإسلامي الحديث هو تقليد لفكرة الغرب في القرن التاسع عشر، تقليد لفكر إنساني انكشف ضعفه وهواه وعصبيته وانتهى أجله واعتباره. إنه الشرق يستورد ولا يخلق. هل نرجو الآن أنه قد وعى وسيخلق ليبني ثم يورد لغيره كما كان؟ عنوان: الدين خرافة. فكرة بشرية القرآن والإسلام دين لا دولة تمثلان اتجاه الاستشراق الغربي ونفوذه في تفكير المجددين في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث منذ بداية القرن العشرين، وهما فكرتان ينصب أثرهما السلبي على الإسلام وحده دون المسيحية أو اليهودية، وهذه هي ظاهرة الاتجاه الاستشراقي في تفكير الغربيين. أما الاتجاه الآخر في تفكير الغرب في القرن التاسع عشر الذي تسرب نفوذه إلى الشرق في صورة التجديد في الفكر الإسلامي الحديث أيضا، فهو التفكير الوضعي أو المادي الذي انتهت قمته أو انتهى غلوه إلى تفكير الشيوعية، وهو تفكير انبثق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأصبح بعد الحرب العالمية الثانية يتصارع في عنف مع الديمقراطية الغربية من جانب والأديان جميعا من جانب آخر. وسنعرض من هذا الاتجاه الأخير لمشكلتين أو لفكرتين أخذتا طابع الرواج في الشرق في الفكر الإسلامي الحديث منذ نهاية هذه الحرب العالمية الثانية. المشكلة الأولى خرافة الميتافيزيقيا، وتتضمن خرافة الدين وإنكار قيمته في التوجيه، وهي وليدة الفكر المادي السابق على ظهور الشيوعية. والمشكلة الثانية الدين مخدر، وتتضمن مطاردة الدين وإبعاده عن مجال الإنسان والجماعة. والدين المخدر هو شعار الشيوعية أو الماركسية، وكلتا المشكلتين تقوم على أساس فكري واحد وتؤدي إلى غاية واحدة، وإن كانت كل واحدة منهما تنسب إلى مذهب خاص. هنا في القاهرة كتبت بعض الدوريات حاشية مجلة الحياة الجامعية تحت عنوان الجامعة بين المؤمنين والملحدين والوجوديين، كما نقل ذلك جريدة الجمهورية اليومية بتاريخ 15 سبتمبر 1955 للميلاد. انتهت الحاشية. كتبت بعض الدوريات ان بعض الطلبة في جامعتي القاهرة وعين شمس نادى بان الدين ايحاء خرافي. حاشية. وعبر البعض الآخر بأن الدين لا قيمة له لأن الشيء موجود بآثاره، وأنا لا أرى أي أثر للدين على المجتمع. انتهت الحاشية. ووجه شاب من علماء الأزهر حاشية مقال بمجلة الاعتصام في عددها التاسع من السنة 18 الصادرة في اكتوبر سنة 56 و900 للميلاد، وكان موجها الى الشيخ عبد الرحمن تاج. انتهت الحاشية. ووجه شاب من علماء الازهر نقدا لشيخ الازهر في ذلك الوقت على انه يعنى في احاديثه مع الرسميين في الحكومة ببعض المسائل التي ليس لها خطر على المجتمع، ويترك مثل هذا القول مع ما له من خطر جسيم على التوجيه. فهذا القول الذي قيل هنا هو تطبيق لفكرة من أفكار القرن التاسع عشر التي ألقت بنفسها في ميدان الجدل العقلي إذاك، ولها أنصار هنا كما للرأي المعارض لها أنصار كذلك. وصاحب هذه الفكرة وأنصارها في الغرب لم يصلوا بها إلى التطبيق في مجال الله، وإنما إذا وصل جدلهم العقلي إلى المساس بالله أخرجوه من دائرة هذا الجدل ووضعوه في دائرة الإيمان والاعتقاد. والمنطق الذي يصل في تطبيقه إلى أن الدين خرافة مع أنه لم يطبق كما أشرنا يرجع إلى مذهبين من مذاهب القرن التاسع عشر في أوروبا، فيرجع إلى ما يسمى بالمذهب الإسمي وإلى مذهب يعرف بالمذهب التجريبي. المذهب الإسمي نومينالزم. أما المذهب الإسمي فهو مذهب فلسفي يرى أن العبارات العامة وهي العبارات الدالة على الأنواع والأجناس كعبارة الوجود والإنسان والحيوان مثلا ليست إلا ألفاظا فقط لا تحمل مدلولاتها قابع الواقعية، هي أسماء تستخدم كرسوم للأشياء وخصائصها، وليس هناك خارج التصور الذهني لها شيء موضوعي حقيقي يشار إليه، وذلك على عكس العبارات الدالة على الأفراد وهي أعلام الأشخاص، فإنها تدل على حقائق في الخارج وعلى أمور واقعية يمكن الرجوع إليها بطريق الحواس ويشار على أنها هنا أو هناك. ويرجع هذا المذهب الإسمي في نواته الأولى إلى الفيلسوف أنتس ثينس الذي عاش في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، وتتلمذ على السوفسطائي جورجيوس، ويعتبره مؤرخ الفلسفة في ثورته على الدين المتوارث والتقاليد الإغريقية وهي تقاليد الأمة التي نشأ فيها، يعتبرونه روسو العصر القديم. وكان أنستيثينس هذا يدعو إلى القناعة ويطالب بالرجوع إلى بساطة الطبيعة ويرفض الدين الوراثي في ذلك الوقت كما يرفض الدولة الوراثية، والحكيم في نظره هو من ليس مواطنا في دولة معينة بل هو مواطن عالمي. أما رأيه في الوجود فهو رأي أصحاب المذهب المادي ماتيرياليزم. حاشية. المذهب المادي يعتبر المادة جوهر العالم ويعتبر المظاهر النفسية والفكرية ناشئة عنها، والأخلاق في نظره يجب أن تهدف إلى المتعة الحسية في الآن الحاضر وإلى تحصيل الطيبات الحسية فقط، أما القيمة المثالية فيجب أن تحتقر، والطيبات المادية هي أساس الحياة الثقافية، والذي يفقدها عليه أن يشغل نفسه مع شيطان القيم المثالية وشعار هذا المذهب البطن قبل الروح. أما المذهب المادي التاريخي فيرى أن الاقتصاد هو المبدأ المحدد والمقدر في الحياة الإنسانية حتى الثقافة العقلية والقيم غير المادية، وطريقة الإنتاج في الحياة المادية تحدد بوجه عام تطور الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية، وليس عقل الإنسان هو المحدد لوجود الإنسان، بل الوجود الجماعي هو المحدد لعقله، كما سيأتي تفصيله في فكرة الدين مخدر عند الحديث عن الشيوعية. انتهت الحاشية. وعقب أنستيفينس الفيلسوف الإغريقي جدد روسيلينوس فون كومبيني مذهبه هذا في القرن الحادي عشر الميلادي على عهد المدرسين في أواخر القرون الوسطى. وفي القرن الرابع عشر دافع ويلهلم فون أوكام عن المذهب الإسمي دفاعا حارا، وأرجع المعرفة الإنسانية كلها إلى التجربة الحسية أو النفسية وليس إلى ما وراء الطبيعة، مما يسمى بالرسالة الإلهية أو الفلسفة الميتافيزيقية، على معنى أن الوجود المشاهد هو مصدر المعرفة الصحيحة، وكذلك ما تحصله النفس وما يقوم بها عن طريق الاتصال بهذا الموجود المحس مصدر صحيح أيضا للمعرفة. أما ما يتلقاه مما وراء الطبيعة من ذلك العالم الخفي الذي لا يرى ولا يحس فليس مصدرا للمعرفة، وعلى الأقل ليس مصدرا للنوع اليقيني منها. ولهذا يرى أوكام أن من غير الممكن معرفة الله معرفة يقينية عن طريق النظر العقلي، أو أن إقامة دليل على وجوده من هذا الطريق. وليس على الإنسان إلا أن يؤمن فحسب بالله، لأنه حصر إمكان المعرفة الإنسانية فيما يخضع للتجربة الحسية أو النفسية، ويقصد بالتجربة النفسية ما تتلقاه النفس من عالم التجارب الواقعية وهو عالم المحسوسات. ومع ذلك يفرق أوكام بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية الميتافيزيقية عند نقده للميتافيزيقيا، فلا يستهجن الحقيقة الدينية ولا يمسها أيضا مسا مباشرا بقدر ما يستخف بتلك الحقيقة الفلسفية. وعرف أوكام بمكافحته للسلطة الزمنية السياسية التي يمارسها البابا ولما ينسب إليه من عصمة لا تقبل النقد في القول والعمل، أي لا تقبل الخطأ على الإطلاق. واستطاع المذهب الإسمي، ذلك المذهب الذي يرى في العبارات الدالة على الأنواع والأجناس مجرد رسوم وشعارات، استطاع أن يصيد بالتدريج ويشق طريقه في القرون التالية للقرن الحادي عشر حتى عصر كانت، وذلك بفضل مجهود كام وحده. فلما جاء كانت في القرن الثامن عشر ساق في كتابه نقد العقل الخالص تشبيه العبارة مطلقا بورق النقد، وجعل ضمانها المحسوس المشاهد. فالعبارة التي ليس لها هذا الضمان المحسوس، وهي العبارة الدالة على النوع أو الجنس، تكون في نظره عديمة القيمة. أما العبارة التي تدل على الفرد وهي كذلك الدالة على الشخص فلها قيمتها واعتبارها، لأن المحسوس المشاهد عندئذ يمكن أن يشير إلى مضمونها وإلى ما تدل عليه. ويقول تشارلز في ذلك متأثرا بكانت: إن أسماء الجنس والنوع هي كلمات تحمل ما لا يقوم الدليل عليه. فهذا المذهب الإسمي بحث من بحوث المنطق إذن يفرق في دلالة الألفاظ بينما تدل عليه في الخارج مما يحس وبينما يبقى متصورا ذهنيا فحسب، وهو يفرق بين الألفاظ الدالة على الأنواع والأجناس من جانب، والأخرى الدالة على الأشخاص من جانب آخر. ولفظ الله لا يدل على نوع ولا على جنس ولا على شخص محدد يدرك بالحس، لأن مدلول لفظ الجلالة لا يصدق على كثيرين حتى يكون جنسا أو نوعا. ثم هو لا يدل على شخص يشار إليه في الحس والمشاهد ويقال عنه هذا هو الله، وإن كان يدل على فرد لا شريك له. وهو إذن خارج عن بحث العبارة في بحوث المنطق، ولذلك يعقب أصحاب المذهب الإسمي فيما يتصل بالله بأن مجال الله هو الإيمان والاعتقاد وليس البحث العقلي الجدلي الإنساني. قال بذلك أوكام، وقال بذلك كانت، ويقصد أوكام في تفرقته بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية الميتافيزيقية أن تكون الميتافيزيقية مجال التطبيق لفكرته الإسمية أولا وبالذات. ثانيا المذهب التجريبي إمبيريزم. وأما المذهب التجريبي فيرى أن تحصيل الإنسان للحقائق الكونية ومعرفته بها لا يكون إلا بالتجربة الحسية وحدها، ومعنى ذلك أن الحس المشاهد لا غيره هو مصدر المعرفة الحقيقية اليقينية. ففي العالم الحسي تكمن حقائق الأشياء، أما انتزاع المعرفة مما وراء الظواهر الطبيعية الحسية والبحث عن العلة في هذا المجال فأمر يجب أن يرفض. ولهذا تكون كل نظرية أو كل فكرة عن وجود له طابع الحقيقة واليقين فيما وراء الحس نظرية أو فكرة مستحيلة. هذا هو تقدير المذهب التجريبي للمصدر الذي تستقى منه الحقيقة. أما موقف هذا المذهب من العبارات على وجه العموم فيرى أنها لا توجد ولا تنشئ معرفة للأشياء على حقيقتها ولا عن خواصها التي لها، إذ هي بعيدة الصلة عن ذلك. ولذلك لا نقول إلا بما نحسه فقط وبالشبه الذي يكون بين الأشياء بعضها وبعض. وهذا المذهب عرف به في القرن 18 الفيلسوف الاسكتلندي هيوم. أما عمل العقل في نظره فهو وقف على ما تأتي به هذه الحواس والتجارب، ليس له من عمل سوى أن يربط بين ما تأتي به هذه الحواس والتجارب وهي المدركات الحسية أو صور المفردات في العالم الخارجي. وقد يغير العقل في وضع هذه الصور في نفسه عن وضع أصولها في الخارج، وقد يوسع أو يقلل في الصورة نفسها التي هي التجارب والمدركات المحسوسة، ولكنه على أي حال لا يخرج عن دائرتها. وبهذا العمل العقلي تنشأ الأفكار ومن بينها فكرة الله. فالعقل يحصل فكرة الله في نفسه في الوقت الذي يرتفع فيه عن حدود القصائص الإنسانية كلها من الحكمة والخير، أي إذا أدرك من تجاربه خيرا للإنسان وحكمة له فإنه ينتقل من هذا الخير الإنساني والحكمة الإنسانية متجاوزا الدائرة الإنسانية كلها فيدرك مطلق الخير ومطلق الحكمة، وذلك هو فكرة الألوهية. والرابط بين الأفكار على هذا النحو في نظر هيوم يمكن أن يتأتى بواسطة العقل والعمل الفكري وحده بغض النظر عن الوجود الخارجي، وهو الوجود المحس المشاهد. أما الأسباب والمسببات في مقابل هذا وهي التي تتصل بالأشياء الواقعة فلا يمكن أن تعلم بواسطة العقل، بل تتم معرفتها بواسطة التجربة وحدها. ومن هنا ليس هناك في نظره معرفة في الأزل أو فيما وراء التجربة والحس لها الطابع العلمي. ومعنى ذلك أن التفتيش عن علة وراء هذا الوجود المحسوس لهذا الوجود المحسوس نفسه لا يقوم على طريق علمي أي طريق تجريبي، بل يقوم على طريق عقلي تصوري كطريق الربط بين الأفكار أو عن طريق الوحي والإيمان أي طريق الدين. وغاية المعرفة الإنسانية عنده لهذا هي تحصيل علل الظواهر الطبيعية وترتيب آثارها في دائرة قليلة من العلل العامة، أي محاولة كشف علل أخرى لهذه العلل العامة، أو كشف علة واحدة عامة مشتركة لها، فمحاولة غير نجية من الطريق الإنساني، أي لا يصل إليها الإنسان وصولا علميا يقينيا. والقول بأننا ننتظر من العلل المشابهة آثارا متشابهة يرجع إلى العادة التي ألفناها والتي تحولت إلى اعتقاد جازم، ولا يرجع إلى القياس العقلي أو إلى المعرفة الأزلية السابقة. والحقائق الدينية لا يمكن إذن أن تعلم أبدا عن طريق الإنسان سواء بعقله أو حواسه، وإنما يصدق الإنسان بها فقط. هذا المذهب التجريبي كما ذكرنا عرف به هيوم في القرن 18، ولكن نواته وجدت في القرن 5 قبل الميلاد عند الفيلسوف الإغريقي بروتاغوراس، ثم من بعد هيوم تطور المذهب بعمل الفيلسوف الفرنسي بايل في النصف الثاني من القرن 17، إذ قد رفض بايل التعليل العقلي للحقائق الدينية، أي رفض أن يقوم من العقل دليل على وجود تلك الحقائق، وبالأخص على وجود الحقيقة الإلهية، ونال بهذا الرفض من كل معرفة تتجاوز المحسوس ولا تكمن فيه، وهي معارف الميتافيزيقيا كلها. ثم بعد أن نال من هذه المعارف طلب في الحياة الأخلاقية أن يحكم الإنسان العقل وحده، وبذلك ينكر الإيمان الديني الذي يعتبره مناقضا للعقل. ولكن أي إيمان ديني أنكره بايل؟ سينكشف فيما بعد أنه الإيمان بالتثليث، أي إيمان الكنيسة الكاثوليكية، وهو الإيمان الذي يؤسس عليه أن يجمع عيسى في طبيعته بين طبيعتي الإله والإنسان. وقد أثر اتجاه بايل هذا ضد الميتافيزيقيا وضد الحقائق الدينية التي وراء العالم المحسوس على السواء في التضييق على المعاني النظرية الصرفة، وبالتالي دفع إلى الحياة العملية الواقعية. وكان أثر هذا الاتجاه في فرنسا أكثر منه في إنجلترا، وأصبح مفهوم العلم في المحيط الفرنسي إذ ذاك مقصورا على التجربة الطبيعية والإنسانية، أي التي يجريها الإنسان في محيط الطبيعة دون الحقائق الدينية والفلسفة الميتافيزيقية. ولم يأخذ هذا المذهب التجريبي مكانه في تاريخ الفلسفة كمدرسة إلا على يد الفيلسوف الفرنسي كونت في القرن 19، ومنذ إذن عرف بالمذهب الوضعي بوزيتيفيزم. وأوغست كونت يعتبر إذن المؤسس الأول للفلسفة الوضعية positive philosophy، وهي الفلسفة التي لا تعتبر شيئا ما حقيقيا وواقعيا إلا ذلك الموضوع الوضعي الذي جاء أثرا لتجارب الحس، ويمكن مع ذلك اختباره بالحس. والمذهب الوضعي الذي استخلصه أوغست كونت من المذهب التجريبي السابق عليه يرى أن الفلسفة يجب أن تجتاز 3 مراحل وتنتقل من واحدة إلى الأخرى لكي تستقر في المرحلة الأخيرة. يجب أن تمر في المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي يشرح فيها الإنسان الشيء الطبيعي ويعلل وجوده ومظاهره من القوى الخارجة عن الطبيعة، وهي القوى الإلهية، أي من دائرة الدين. وتنتقل الفلسفة إلى المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي يشرح فيها الإنسان الحياة الإنسانية وقوانينها وأغراضها من عبارات نظرية تصورية إنسانية، أي من دائرة الميتافيزيقيا، أي من العقل النظري الخالص. ثم تنتقل الفلسفة إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الوضعية أو الواقعية، وهي التي يقف فيها الإنسان على علاقات الظواهر الطبيعية بعضها ببعض من طريق الملاحظة والتجربة وحدها. وفي هذه المرحلة الأخيرة يجب أن تستهلك الفلسفة وينتهي وضعها في التوجيه ويفنى أمرها في العلوم المختلفة التي تنشأ على إثرها وتكون نتيجة التجارب وحدها. وهناك تلميذ لكونت وهو لودفيغ فيرباخ أحد الفلاسفة الألمان في القرن التاسع عشر، يعبر عن هذه المراحل التي ذكرها أستاذه بما يأتي: الله كان فكرتي الأولى، والعقل كان فكرتي الثانية، والإنسان بمحيطه الواقعي وهو فكرتي الثالثة والأخيرة. وهدف هذه الفلسفة الوضعية الاستمرار في افتقار النظر إلى الحياة عن طريق إخراج معنى الله من هذه النظرة والتضحية بحقائق العقل بعد تجريد ذلك كله من الاعتبار الواقعي والطابع اليقيني، وافتقار التفكير الإنساني النظري عن طريق المذهب قاد إلى مذهب الشك الذي عرف به الفيلسوف الإنجليزي هاكزلي في القرن التاسع عشر، وأبرزه في الجملة الآتية: نحن لا نعرف شيئا وسوف لا نعرف شيئا. هذا رأي كونت في الجانب النظري. أما في الجانب العملي، أي تفكيره في الحياة العملية وفيما يجب على الإنسان من سلوك خلقي بعد التوجيه فيها، فإن كونت يرى أن الحياة العملية الأخلاقية تبتدئ من أنا، أي تبتدئ من الأنانية أو الذاتية، كي تصل حتما إلى الإحساس أو الشعور الاجتماعي أو إلى ما يسمى بالمعنى المشترك. ومعنى ذلك أن على الإنسان أن يسلك في الحياة بحيث يبتدئ من ذاته ولذاته فينتهي حتما إلى المجتمع والفناء فيه. والحياة العملية عندئذ تحتاج في جانب هذه النظرة إلى دين، أي تحتاج إلى عبادة. ولكن أي دين وأية عبادة؟ الدين هو دين الطبيعة الكبيرة، والمعبود هو الإنسانية، حاشا لله. وقد كان تفكير هذا المذهب الوضعي من العوامل القوية في قيام الماركسية والشيوعية فيما بعد، ومن أتباع هذه المدرسة الوضعية ميل وسبنسر وراسل في إنجلترا ولودفيغ فيرباخ في ألمانيا كما سلف الذكر. ملخص هذين المذهبين: هذان مذهبان في تفكير القرن التاسع عشر، كلاهما يبحث في قيمة الميتافيزيقيا كمصدر من مصادر المعرفة، وهي فلسفة ما وراء الطبيعة. فأولهما المذهب الاسمي، يجعل العبارات التي تدل على الأنواع والأجناس كالوجود والإنسانية والعلة وغيرها أسماء وإشارات إلى مدلولات متصورة في الذهن وليست واقعة في الخارج. وبما أن هذه العبارات هي مصطلحات الميتافيزيقية، فالفلسفة الميتافيزيقية ليست مصدرا لمعرفة واقعية، بل مصدر ذلك هو الواقع المحسوس وحده، والوسيلة إلى التعرف عليه هي الحواس الخمس. ويلاحظ أن أوكام من عمد المذهب لا يدخل الحقائق الدينية في الحقائق الميتافيزيقية، ولذا لا يوجه إليها هجوما مباشرا، بل يفصل بينهما فصلا تاما. وهو إذ يناقش فلسفة ما بعد الطبيعة، يناقش صنعة إنسانية تطلب لنفسها الاعتبار العام فيما تذكره من أفكار وآراء. وهو أيضا إذ يعيب الدين المسيحية، طبعا لا يعيب الرسالة المسيحية وتعاليمها كما يفهمها العقل الصحيح، أو حتى كما تفهمها البروتستانتينية، وإنما يعيب ما لحق بهذه الرسالة من سلطة سياسية عليا وعصمة بشخص البابا كرئيس للكنيسة الكاثوليكية في قوله وعمله. انتهى الوجه الأول.